عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قول يا ابن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. وإذا قال إياك نعبد أن يلاحظ معنى العبادة وهي الطاعة على غاية الخضوع. إياك يعني أقصدك، فأنت تخاطب مولاك في معنى الصلاة. إياك يعني أقصد إياك خالصة من قلبي، لا رياء ولا سمعة فيها. والعبادة هي منتهى الذل، وسمي العبد عبدا لأنه ذليل لسيده. والحمد لله أن الله جعلنا نذل له فقط، فقد أعزنا الله بالذل إليه. ومن هنا إياك نعبد، أي أقصد إياك لا أريد سواك. هذه المعاني الطيبة لو تتذكرها كما بدأنا في المرة السابقة من أول القراءة إلى نهاية القراءة، 100% ستكون من الخاشعين الخاضعين في الصلاة. فالله لا يعبد على جهل، فما بالك في من يفكر. ولسيب. وإياك نستعين أن يلاحظ معنى الاستعانة وما فيه الاستعانة. الاستعانة طلب المعونة من الغير، الاستعانة طلب المعونة من الغير، ونحن نطلب المعونة من الله. فمن استعان من بالله أغناه الله عما سواه. ومن هنا على العاقل الرشيد إذا اعتمد لا يعتمد على الضعيف. فأنا أعتمد على فكري، وفكري يعتمد على ترت، وترت يعتمد على عبد الحميد، وكلهم ضعفاء. فاعتمد الضعيف على الضعيف فالنتيجة ضعف. لكن إذا اعتمدت على القوي ستقوى به. شوف كده، أنت مين مولانا؟ أنا جئت تابعا للملك، والآخر جاء تابعا للوزير، والآخر جاء تابعا للسفير، كل واحد بحسب قوة من هو تابع له. فنحن الحمد لله أننا أتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أننا لا نعتمد إلا على الله، ولا يقوى على الله أحد، فهو القوي القوة المطلقة. قل يا سيدي. وما فيه الاستعانة واختصاصها بالله دون غيره. لأن غير الله يعتمد على الله، خلاص لا نريد. خلينا من البداية مع الله. ما الذي يجعلنا نجعل وسائط؟ أنا أعرف الطريق إلى الله، توكل على الله. وإذا طلب الهداية فليلاحظ معناها من الإرشاد وحلو المعرفة في قلب المهتدي. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله، أنت هديت إلى أن تطلب الله. أنا أريد أشتري سيارة لكن لا أعرف أي سيارات أشتري. إذن أنا في غواية، فإذا عرفت ما الذي أشتريه صرت في هداية. فكأن الله إذا أرشدك أن تسأله فقط فقد هداك إلى الصواب. هذا الإرشاد في حقيقته نوع من أنواع الرضا من الله لعبده. إذا وفقت إلى كلية معينة دون النجاح والدراسة هذا توفيق من الله. إذا وفقت إلى العلم دون العمل هذا توفيق من الله. فإذا اقترن العلم بالعمل صرت من الأولياء. وأن يلاحظ معنى الصراط وهو التوحيد ودين الإسلام والعمل بواجبهما. هنا اهدنا الصراط أي اهدنا الطريق المستقيم الموصل إلى حضرتك العلية، لا يوصلك إلى الله إلا الله، والله أراد لنا أن نكون مسلمين، فمن أسلم لله فقد هدي إلى الصراط أي الطريق المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه. أقرب طريق إلى المطلوب الخط المستقيم، الخط المستقيم هو أقرب طريق للمطلوب. فإذا أنت الله أرشدك إلى أول الطريق، اعلم أنه سيرشدك إلى آخر الطريق، وكل من سلك الطريق إلى الله الله هداه، الله أكرمه. فما بالك يا مولانا بمن قضى حياته يبحث عن الله بالمعرفة والعلم وبالعبادة وبالطاعة، فإذا لقي الله الله أكرمه. تعالى أنت الذي شغلتك، شغلتك إيه عبادتي عن سؤالي، فخذ ما تريد. عاوز ايه؟ قول عاوز ايه؟ مش عايز حاجه. قلت قول يا ولي، خليه يقول لوحده. هذا الرجل سيموت امه ان شاء الله، يعني جنازتك هتكون جنازه مهيبه يحضرها كل خلق الله من الحيوانات والحشرات والدواب الضاد وغير الضاد، ستكون جنازه تشوف مهيبه مهيبه لا يقل عن ثلاثه يمشون وراء، لا يقل، دي حقيقة، خلق كثير لا يقل عن ثلاثة، خلاص. وقبرك كله تراب، كله فوق تحت كله تراب، خلاص. خد عندك دي كرامة من كرامات يا كلام، قبرك تحت الأرض. قول يا بي. وإذا انتهى إلى التحيات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الكلمات. ايه التحيات؟ لقاء جميل قوي، حوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ربه. التحيات لله والصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. الرسول يرد السلام علينا وعلى عباد الله. ايه شوف رسولك تذكرك في الحضر العلي، رسولك صلى الله عليه وسلم لم ينساك وأنت في الحضرة العلية. ده منتهى الحب من رسول الله للعبد. قل حبيبي. فيلاحظ من كل كلمة منها معناها الخاص بها، فهذه الصلاة التي وصفها الله تعالى فنهى عن الفحشاء والمنكر. ليه؟ ممكن لو واحد يفعل مشكلة، أخي عيب يا أخي أنت تصلي، كأن الصلاة تعصمه، فلان ده لا يصلي يفعل أي منكر. لكن إذا كان الإنسان يصلي على الأقل ذنوبه تغسل 5 مرات في اليوم عندما يتوضأ، على الأقل في حوار موصول بينه وبين الله، على الأقل يتوجه إلى القبلة بصدره، على الأقل ينظر إلى موضع السجود فهو في موقف الذليل إلى ربه. شوف يا مولانا، شوف، من أراد أن يكلم الله يعمل إيه؟ يصلي، ومن أراد أن الله يكلمه يقرأ القرآن. أمر عجيب. الصلاة فيها قراءة للقرآن وفيها لقاء مع الله وفيها توجه إلى القبلة وفيها طهارة وفيها استعدادات. كانوا يقولون إيه؟ يقولون أن المقدمات من المهمات، المقدمات من الإيه؟ كيف المقدمات من المهمات؟ أيوة يا مولانا، الاستعداد والتهيئة جميل، عندما تأتي الدرس متأخر يعني فهمك للدرس يكون قليل. ليه؟ عندما تفكر وتجلس وتستريح يكون الدرس انتهى. لكن من يأتي قبل الدرس ولو بلحظة سيجلس ويهيئ ويتهيأ لسماع الدرس، فإذا دخل الشيخ وتكلم حضر من البداية. ودائما البركة في الدقائق الأولى، بركة حضور الشيخ وبركة حضور المجلس وتوزيع الداء بيكون في الأول. البكور هو البركة، البركة فين؟ فأول 10 دقائق من الدرس هي اللي فيها كل حاجة، ثم بعد ذلك استرسال وشرح. فإذا تأخر الإنسان ولم يحضر الدرس من البداية، هنا في نوع من أنواع الصعوبة، أشراط الساعة وفتن آخر الزمان. إيه الكلام الكبير ده؟ مصطفى ابن إيه ده؟ جبته منين يا ابني ده؟ إيه؟ سورة الأزبكية. أشراط الساعة، وماذا أعددت للساعة؟ ماذا أعددت للساعة حتى تقرأ في أشراط الساعة؟ قول، قل يا رجل، وماذا أعددت للساعة؟ اقرأ الساعة، لكن غالبا واو هاء ألف باء ياء، واو هاء ألف باء ياء غالبا. عادي القراءة جيدة، نقرأ لكل الناس، لكن اقرأ بعقلك قبل أن تتكلم مع الناس، فكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة في أمور العقيدة وأشراط الساعة، حتى لا نخوف الناس، والناس يعني في ملهى. فمثل هذه الكتب لا أعترض، الحمد لله كتب جيدة، لكن تحتاج إلى فكرة شوية. خلاص، أنا أشرح إلى أن ينتهي السيد ترتو من النوم، ألوكم إن شاء الله. نام يا ترتو، نام نام، لا دغر. إذا كان السيد ترتو وهدت الفضائيات، وإن شاء الله لا تحذف، والعالم كل وراء السيد ترتو نائم. قول يا ابني، قول تعال يا شباب، اللي عايز يقرب يقرب، قرب يا ابني عليه شوية، ادخل يا بابا شوية، ادخل شوية، ادخل يا سيدنا شوي، قرب يا مولانا، قرب يا عبد الله فندي، قرب قدامك 3 متر حرام عليك، قرب يا ابني. احنا عايزين نمنع اي طالب ماليزي ياتي الى هنا. ماليزي ده مكتوبه سودا، كل ماليزي، شفت ماليزي ده فاضي ازاي؟ شوف شوف، تعال يا ابني شوف، الماليزي ده عايز يجلس بجواره 10 متر فاضي. مستحيل، قرب يا ابني شوي، قرب يا بابا شوي، قرب شوي، قرب يا ابني شوي، تعال هنا، تعالوا يا اهل في الاخر خالص. فإن ملاحظة هذه المعاني توجب في قلب المصلي إجلالاً وتعظيماً، إجلالاً وتعظيماً في قلب المصلي. التفكر في أفعال الصلاة والتفكر في والتدبر هو ده. أنت عندما تقول الله أكبر، يعني أنا أعبد الأكبر، والأكبر الأكبر من كل شيء، الكامل في الذات هو الأكبر. سبحان تقدس وتنزه عن كل نقص، مين؟ ربي العظيم. من العظيم؟ الكامل في الذات والكامل في الصفات. هذا العظيم هو. عندما تقول سمع الله لمن حمده، من حمد الله، الله سمع نداءه وكلامه. أنت من حتى يسمع الله كلامك؟ أمر عجيب. السلام عليكم، إعلان بالأمان من البداية. قول يا سيدي. إجلالا وتعظيما يمنعانه من الفحشاء ويحجزانه عن المنكر. نعم، كيف رجل يصلي ويشرب الخمر؟ كيف يصلي ويسرق؟ إن الصلاة تنهى عن هذا. فإن سرق يتوب، لأن الصلاة توبة. لكن هو يصلي ويسرق، لا فائدة من صلاته، فهي صلاة المنافق، وصلاة المنافق كأن لم تكن. مثال ملاحظة الصفات في القراءة، إذا قرأ قل هو الله أحد. شوف شوف، قل أنت يا رسول الله من أنت؟ أنت من قالوا عليك شاعر وساحر وفرقت بين المرء وزوجه؟ إلا أن الله يأتمنك أنت أن تقول أنه واحد. أعظم درس من دروس العقيدة، أعظم درس في دروس التوحيد، أعظم درس الإنسان يتعلمه أن الله واحد. لم يقل ها قال أحد، لم يقل واحد. فإن ملاحظة معنى توحيده وتفرد وحدانية ذاته وصفاته عن موجد أوجدها أو موجب أوجبها وتفردها بالقلم وبأنه لا قسيم لذاته. يعني عايز يقول الله لا قسيم لذاته. شوف شوف قسيم يعني يشابهه، قسيم. الله تعالى واحد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. الله تعالى ليس كمثله شيء. عشان كده عندما تقول الله قبل أن تقول أكبر تفكر فيها. أنت لا تعبد إله عادي، أنت تعبد إله مختلف، إله ليس فيه نقص، إله موصوف بالكمال، إله خالق، إله كل أموره محسومة من القدم. لكن سبحان الله، سبحان الله، من يفكر في إلهه وهو يصلي؟ كل من حاول الخشوع فكر في صاحب الصلاة، وكل من يصلي ويحدث ما يحدث يفكر في نفسه، في طعامه، في شرابه. ومن هنا كان أهل الله يقولون صعب أن الإنسان من أهل الله يقف أمام الله ولا يرى الله، فإن لم يراه فإنه إيه؟ خلص الكلام. وبأنه لا قسيم لذاته ولا شبيه لذاته وصفاته، وأنه متوحد بالأفعال فلا خالق سواه، وبالإلهية فلا إله إلا الله، وبالأمر والنهي فلا حكم إلا لله. وكذلك توحده بالجلال والكمال والإنعام والإفضال فلا فاعل سواه. أنا عايز بس نمشي مع بعض سنة سنة كده. في إله غير الله تستطيع أن تعبد؟ في إله؟ استحضر هذا في صلاتك. في إله ينفعك غير الله؟ استحضر هذا في صفاتك. في إله يستطيع أن يحمي عنك من الله إذا أراد أن يدخلك جهنم؟ استحضر هذا في قلبك وفي صلاتك. إذا رأيت نفسك أمام الله علمت أنك لا تساوي شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن؟ لكن إذا تذكرت أنك حافظ للقرآن وأنك وأنك وأنك وأنك النتيجة ستكون وخيمة. من رأى نفسه ضل، من رأى نفسه ضل. لو سمحت، فرق ما بين كلمة الجلال وكلمة الكمال. والحال الجلال يعني العظمة، الكمال يعني في كل شيء. الله كامل في جلاله وكامل في كماله وكامل في صفاته. بس صفات جمال وصفات جلال، مش كمال، جمال، جمال، جمال، عشان تفرقوا بين رجل ورجل. صفات الجمال تعرفها، اللطف والرحمة والإحسان. صفات لها الجلال، الكبر والقوة والعزيز والغالب. يقولون مكة ولا المدينة؟ قالوا مكة جلال، أما المدينة جمال. لكن في كمال في الجلال وفي كمال في الجمال، يعني مشتركة. لكن الكمال كمال الدرجة النهائية، الكمال كمال المطلق. أنا كامل والله كامل، أنا كمالي محدود، الله غير محدود. أنا كمالي مستمد من الله، أما كمال الله لله، معروفة. قول لي. ثم ملاحظ معنى الصمد، وهو السيد الذي تناسى. الصمد له 20 معنى. من أجمل هذه المعاني المقصود في الحوائج. الصمد وهو السيد الذي تناهى سؤدده فيرجع إلى صفات الذات، والذي يصمد إليه في الحاجات فيرجع إلى صفة الفعل أو الذي لا جوف له فيرجع إلى نفي التجسيم، ثم ملاحظة ما وكل به التوحيد السابق بقوله لم يرد هذا نفي للنظير. إذا الولد نظير الولد هو سؤدد سيادة سادة سادة يعني سؤدد الله يسيد العالم كله، سيد العالم كله. السؤدد سادة يسود، يعني هي أعم ولا ما أقول السيادة؟ هي ده المصدر. سادة سؤددا. شباب أنا سيد والله سيد، ما معنى سيد؟ مطاع في قومه، لكن أنا سيادتي مستمدة من غيري، فالله جعلني سيد وقادر الله يجعلني عبد. فهمتم؟ طب سيادتي على منطقة، على بعض الأشخاص، لكن سيادة الله على الكون كله. هل في من يوافق المولى في سيادته؟ مفيش. ليه مولانا مفيش؟ لأن هو مين يحاكيه؟ من يحاكي المولى؟ قالوا مرة، أنا حكيتها لكم نحكيها مرة تانية، ملك الهند أرسل رسالة إلى ملك خليفة المسلمين، قال له هل ربكم يستطيع أن يخلق إلها مثله؟ فعرض السؤال على العلماء، حصل في مشاكل كثيرة، كيف وكيف وماذا ومتى وإلى حاجات كثيرة كده، كل أسئلة استفهام وظرف الزمان والمكان جاوبوا النتيجة يعني صفر، مفيش نتائج. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن عرض السؤال على شيخ المعتزلة وكان مسكونا في السجن، قال قولوا يستطيع. ليه يا مولانا؟ قال لأنكم لو قلتم أن الإله لا يستطيع أن يخلق مثله لا ثبت أنه عاجز، ثبت أنه إيه؟ في مكان يبني هنا، تعال في مكان واسع، دول لا يريدون أن يتحركوا، تعال واسع، دول يريدون أن يجلسوا في الخلف، فإذا الشيخ قال صلى الله عليه وسلم يهربون. أنا أعرف يعني دي أخلاق، هو كده حيث يستطيع أن يهرب بسرعة، هنا في مكان واسع وهنا في مكان واسع. طيب إن شاء الله أن ملك الهند أرسل سؤال آخر، فإذا استطاع الله أن يخلق إلها مثله من نعبد؟ فصار هذا مثل هذا. شفت فكر ايش فكر الرئيس الهند؟ فرد عليه شيخ المعتزلة رد جميل، جعل الخليفة من أهل السنة يخرج من السجن، قال سنعبد الأول لأن الأول قديم والثاني حادث. الأول إيه؟ قديم. والثاني إيه؟ حادث. خلاص نحن نعبد الحادث ولا القديم؟ قديم. لكن لو قلت من البداية لا يستطيع لوصفته بالإيه؟ نعم. والوصف بالعجز على الله محال. قول يا ابني واحد في ذاته فيرجع إلى صفات الفعل أو الذي لا يجر لا جوف له فيرجع إلى نفي التجسيم. ثم ملاحظة ما وكل التجسيم عبارة عن أن تشبه المولى بصفة من صفات الخلق. الله له إيد مثل ما أنا عندي إيد، لا تعال أنت مجسم، أنا مجسم حكمه إيه؟ كافر. الله له عين مثل عيني، كافر، لأنك شبهت الخلق بمين؟ بالمخلوق. أمال مين ربنا؟ ليس كمثله، ليس كمثله، فلا تشبهه بالمخلوق. فإذا شبهت بالمخلوق سموا مجسمة أي يجسمون. وهنا عندنا كل نص في هذه الأمور إما أن أفوض المعنى إلى الله فتفسيرها إمرارها، وإما أن أؤول، والتأويل يكون بمعنى يليق بالمعنى إيه؟ الذي ظاهره كذا. فعندما أقول مثلا تجري بأعيننا، نعمل فيه يعني تجري بأعيننا ولا نخوض؟ ده كلام سفيان الثوري. واحد آخر لك لا، نحن نؤول تجري بأعيننا أي تجري تحت سمعنا وإحاطتنا، لكن تجري على عين حقيقية كعيني هذا كفر، لأنه شبه إيه المولى بصفة من صفات منها. لا لا هذا الكلام كفر. قول يا ابني. هذا نقل للنظير. إذا الولد نظير الوالي ولم يولد نبي للإيجاب ولم يكن كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أو في قراءة حمزة كفؤا، كفؤا يعني ليس له مساوي، ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل. أنا الكلام ده شرحته لكن ما فيش مانع أن أعيد مرة أخرى. المقصود بها الكفاءة؟ لا يا خد، ما فيش زيه، لا يوجد له مثل. طيب ليس له نظير هو الذي يوافقك في وجه من الإه. طيب ايه تاني؟ شبيه في معظم الوجوه. مثيل كل الوجوه، هو واحد بس ما فيش غيره. خلاص قول يا ابني. ولم يكن له كفوا احد نفي للمشابهه من جميع الوجوه. ولما اشتملت عليه هذه الصورة من التوحيد المجمل والمبين عدلت ثلث القرآن. ولمثل ذلك كانت آية الكرسي أعظم آية القرآن. وإلى مثل هذا ليه آية الكرسي أعظم آية القرآن؟ ليش علاقة؟ القرآن كله جيد، القرآن كله إيه؟ لكن التفاضل في الآيات عادي. أعظم سورة الفاتحة، أعظم آية إيه؟ كرسي. لما اشتملت على تمجيد الإله وتعظيم الإله وإظهار قدرة للإله غير موجودة في مكان. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله يمسك السماوات والأرض، فإذا الله أخذته ليس نوم، سنة كده. إيه اللي يحصل يا مولانا؟ لو وقعت السماء على مين؟ على الأرض. عشان كده مستحيل تجد حاجة من الإله في غيره. الإله لا يحاكي أحد. من ربنا مين؟ أعظم ما قيل ليس كمثله، ليس كمثله. وإلى مثل هذا ترجع فضائل الصور والأحوال، لأن الصور كلها شرف كونها كلام الله تعالى، إلا أن كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غير الله. أعظم حديث مستحيل يكون أفضل من كلمة في القرآن. كلام الرسول أفضل ولا كلام الله؟ لا، كلام الرسول ليس عجيب، ده كلام الرسول وما ينطق عن مين؟ بس اللفظ يختلف. طب كلام الله في كلام الله ممكن يكون في تفاضل. كلام الله في كلام الله، فالبقرة كلام الله، آية الكرسي كلام الله، فآية الكرسي أفضل من آيات الله، فهذا لا منافي. لكن مربط بيت القصيد هل يوجد كلام يقوى على كلام الله؟ أبدا أبدا. شوف أخونا، لما يجي العرب الكفار عبدة الأصنام ويذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خير، نريد أن نسأل عن نسب ربك، مين أبوه، مين أمه، ربنا من أي القبائل، يعني مين أصهاره. لا، هم يسألون لعقل بشري، نحن لا نعترض، عقل بشري. أنا حسد يعني. أختي يا دكتور، أنت معانا ولا علينا دكتور؟ أنت معانا ولا علينا؟ أكيد دكتور شكله من الأعداء، جاء يعرف أسرارنا ويدونه. ربنا يكرمك دكتور، خيركم من طال عمره وحسن إيه؟ دكتور تخصص إلكترونيات صح؟ لا معدات. انت ايه؟ انت معدات. طب عايزين ونش بقى كده، تجيب ونش كده وتفرق صاروخ معدات ونش، تعرف ونش يعني ونش طب كده، نجيب ونش نهد البيت بتاعه. طيب اللي قل هو الاحد فعلا جاء العرب يا رسول الله انسب لنا ربك، عقل بشري بس هو عنده تاريخ، اللي هو كان عنده تاريخ للات والعزى، عنده تاريخ، هؤلاء كان من مضر، هؤلاء كان مش عنده تاريخ لإله اسمه أجا، كانوا يعبدون إله اسمه أجا، يقولون أن أجا هذا كان رجل يعشق امرأة ثم عندما غضب عليه الله مسخه حجرا فصار يعبد، يعني حاجات كثيرة كده خربانة. فنزلت الآية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. شوف السؤال ده من عرب ينكرون الله، ليس كإله، ينكرون الله عن طريق رسول الله، هم يريدون الله عن طريق الأصنام، إنما نعبدها لتقربنا إلى الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن الله قال لهم قل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم هم يريدون أن يرفضوا إلهك وإلهك يؤيدك أنت، فقل أنت لهم قل هو الله أحد، لم يقل واحد لأن واحد اثنين ثلاثة، لكن أحد لا شريك له. الله الصمد، الصمد لها 20 معنى أحسنهم وأجملهم وأحلاهم المقصود عند الحوائج، من إذا أردتهم وجدته. خلاص. لم يلد ولم يولد، هو ليس له أب وليس له أم فلم يولد، وليس له ابن وليس له بنت فيلد، أمال هو إيه؟ هو فرد صمد. شكله إيه؟ أوصافه ماذا؟ إيه الموضوع؟ ولم يكن له كفوا أحد. الله عندما تكلم عن الفيل تكلم عنه في 3 سطور، تكلم عن بقرة موسى في 15 سطر، يتكلم عن نفسه في سطر، منتهى الإعجاز. العرب ماذا قالوا؟ هذه الصورة كانت لهم شافية كافية، فلم يسألوا بعدها عن نسب ربنا أبدا. لكن أنا كمسلم قد لا أقتنع لأنني لا أفهم، فهو كافر فهم المراد وأنا مسلم غير فاهم، ومن هنا أدي إعجاز القرآن، هذه السورة التي تعدل ثلث بها القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في كل سؤال آية من هذه الآيات إجابة عن مين؟ إجابة عن سؤال حصل في بلاد العرب. قول يا سيدي. لأن له شرفين، شرف كونه من صفاته وشرف تعلقه به، فجعل به شرفان، كما أن كلامنا في الله أفضل في غير الله. يعني كلامنا في الله أفضل من غير الله، يعني لما نتكلم بكلام القرآن في الصلاة أفضل ما نتكلم بكلامنا، ولذلك أفضل الأدعية هي المأخوذة من القرآن. يا رب اكرمنا في الدنيا، يا رب اكرمنا في الآخرة، يا رب نجينا من العذاب. بص اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو اكرمنا في الدنيا بحسنة، اكرمنا في الآخرة بحسنة، ها نجينا من العذاب، نجينا من عذاب النار. ميهما أفضل؟ القرآن. فأفضل دعاء ما كان من القرآن، ثم ما كان من السنة، ثم قل ما قلت، لكن المهم أن يخرج من القلب في جميع الحالات. فخير كلام الله هو الذي نقرأه فيها في الصلاة. قالوا كل الكتب السماوية من خيرات جمعت في الفاتحة في القرآن، ثم جمع ما في القرآن في الفاتحة، ثم جمع ما في الفاتحة في البسملة، ثم جمع ما في البسملة في الباء، والغرض من الباء النقطة التي تدل على وحدانية الله. ده ليس كلام، ده كلام النسفي وكلام الشربيني الخطيب وكلام أهل الله. أكرر ها كل إيه؟ كل ما في الكتب السماوية خيره فين؟ في القرآن. عشان كده القرآن يغني. نعم يا ابني نعم نعم نعم تتحرك نعم نعم. دول من اندونيسيا لكنهم ينامون. كنت كان شيخهم الأكبر سيد يبتو ينام. ألا ينامون؟ نعم يا ابني. النوم سلطان. ممكن واحد ينام وهو يصلي سبحان الله. نمت أنا عارف. نمت أنا صلي. من ينام خارج الصلاة ينام في الصلاة. سيد ترتو ينام لكن فضايح في الفص حتى أمام الله تفضحنا. استغفر الله العظيم. كم مرة تنام وأنت تصلي؟ كم مرة؟ كثير. من زمان كنت في المعهد. في المعهد؟ آه يعني أنت كنت صغير بتنام في الصلاة. فعندما تكبر تنام في الدرس. كويس برضه في ترقي. في ترقي. وشوف سيد موسى بينام في الدرس. سيد موسى صاحي ليه؟ لا تنسى كما قلت لك سيد موسى فيها. عايزين كونتينر من أصحابك في البلد يأتوني إلى النص. عايزين نعمل نوع من أنواع تجديد للعنصر البشري. أيوة معنا. عندي لك ما تخافش. من حضر الخصمة فليقتصر. هتاخد برضه فكرة. شباب كل خير الكتب السماوية فين؟ إيه الكتب السماوية؟ نحن نؤمن بكل الكتب السماوية لكن نؤمن بأربعة تفصيلا. الراجح ليس لها عدد لكن خلينا نقول الوارد 60 صحيفة نزلت على مين؟ شيخ. 30 صحيفة نزلت على مين؟ إدريس. لا لا 60 صحيفة على مين؟ شيس. 10 على مين؟ على إدريس. يبقى 60 على مين؟ شيس. 10 على مين؟ إدريس. 30 صحيفة على إبراهيم كم؟ 100. الألواح 10. التوراة 111. الزبور على داوود 12. الإنجيل على سيدنا عيسى. القرآن على سيدنا محمد. هذا رأي. كل خير هذه الكتب منصوص عليه فين؟ في القرآن. ومن هنا القرآن يغني وغير القرآن لا يغني عن القرآن. خير القرآن وضع في أعظم سورة اللي هي مين؟ الفاتحة. قالوا أن الفاتحة خلاصة ما فيها فين؟ في البسملة. وخلاصة البسملة في الباء، والباء في النقطة، والنقطة تدل على الوحدانية. فكل العبادات وكل العلوم توصل إلى القرآن، وخلاصة القرآن توحيد الله. في توحيد الله يمن في الأقوال والأفعال وفي كل شيء. فلا يشابهه أحد في فعله، ولا يشابهه أحد في ذاته، ولا يشابهه أحد في صفاته. وما ربنا إيه؟ ليس كمثله شيء. متى نعرفه؟ نعرفه يوم القيامة. إنكم سترون ربكم يوم القيامة إيها من فاكر كما ترون إيها صبح كأنك ترى الشمس. سترى ربك كأنك ترى إيها. لكن المهم تشد حيلك. أقرب الناس لقاء يوم القيامة من الله مين؟ المبكر إلى صلاة الجمعة. نحن في ماتش كورة. فين مولانا؟ أنا رقم 3 درجة 3. درجة 3 ده لا يرى إلا أشبح. قد لا يرى الكرة. والله لا أمزح. بعيد خالص ورا الجول. فلو الكرة في الجول اللي هناك هو يعني يرى نمل يجري. لكن من يلعب مش عارف. وممكن الكرة تدخل في الجول الذي هو يؤيده ثم هو فرحان. هو لا يفرق بين مؤيده وخصمه. لكن من يجلس في المقصورة، تعرفون المقصورة؟ درجة الممتاز في اي بي ممتاز. هذا ممكن لعيب زيك عامل ايه اخبارك يتكلم معاي ده جوه الملعب خلاص. سبحان الله كيف تكون يوم القيامة قريب من رؤية الذات العلية بالتبكير إلى صلاة الجمعة. خلاص يا بالله. والتبكير إلى صلاة الجمعة سنة إلا للإمام، فيسن له أن يتأخر، لكن لا يسن له أن يتأخر فيأتي بعد صلاة الجمعة. يقول لك يعني سنة للإمام أن يتأخر، يروح لهم الساعة 5 المغرب، لأنه مشغول بالخطبة، مشغول بإيه؟ يعني إذا كانت الجمعة على الساعة 12 و10 ممكن يذهب إلى الساعة 12 و8 دقائق، لكن لا يذهب إلى الساعة مثلا 4-5 ويقول لك وسنة أن يتأخر. هذا خلي بالك، خلي بالك، سنة أن يتأخر، لا ليس هذا. قول يا سيدي. وكذلك يقول أهل المعرفة إذا كان ابتداء الحال من الله تعالى وانتهاؤها متعلقات بالله فهو أفضل مما تعلق بالله من أحد طرفيه. يعني أن تكون موصول من البداية إلى النهاية أفضل من أن تكون موصول في النهاية أو في البداية. دائما البدايات والخواتيم جيدة. فإنما منه بدأ وإليه يعود أشرف مما بدأ منه ولم يعد إليه. شوف هو بدأ بإيه؟ بالذكر، ويختم بماذا؟ بالذكر. هذا شرف. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. بدأ بالتوجه إلى الله ويختم بالتوجه إلى الله. هذا جيد جدا. قول يا حبيبي. مثال ذلك قولهم في المحبة شيئان، أحدهما الجمال والكمال، والثاني الإنعام والإفضال. كل دي مقامات. فمن أحب إجلال وكمال. إيه الكمال؟ أن تأتي بالصلاة بأركانها، أبعادها، بشروطها، بهيئاتها. ده اسمه مولانا اسمه كمال. لكن كيف تأتي بالجلال؟ أعبد الله كأنك ترى. شوف مولانا، نحن الآن الشيخ الآن مراقب، كاميرا تصور. الشيخ عاوز يفعل أي مشاكل مع الطلاب، يخاف. ليه يخاف؟ لأن حتى لا تخرج مثل هذه الأمور في التلفزيون. فما بالك لو أنك تعلم أن الله يراك مباشرة بدون كاميرات؟ تستحي، تستحي. هذا الاستحياء هو قمة الإيمان، أنك ترى الله حقيقة. فهمت يا ابني؟ طيب إذا كان الإنسان لا يرى ربه، خلاص يفعل ما يشاء. فمن أحبه للجلال والكمال أفضل ممن أحبه للإنعام وإفضال. أنت تحب الله ليه؟ أنا خائف من النار، معقول. وأنت مولانا، أنا خائف أن الله يغضب علي، ماشي. والثاني لأن الله خلقني وأنا عبده. ده جميل. قيل لأحد السادة أنت تعبد الله، فما بالك إذا أدخلك النار؟ قال أدخلني النار، أدخلني الجنة، أنا عبده، وهو أمرني أن أطيع وأنا أطيع، أما النتائج ليس لي علاقة. أنت عبد ولا سيد؟ أنت عبد، والعبد يطيع. من يعمل عند أبيه أو عند أمه لا ينتظر أجرا. فأنت تعمل في دكان أبيك، بعد ما انتهيت من العمل أبوك يعطيك 5 جنيه، جميل. لكن لو تعمل عند واحد غريب قد يعطيك 100 جنيه. الغريب شيء والقريب شيء آخر. قولي. فمن أحبه للجلال والكمال أفضل ممن أحبه للإنعام والإفضال، لأن محبته. لا تعبد ربك عبادة العبيد، تحسن حتى يحسن إليك. لا، أنت تحسن إلى الله وهو يفعل فيك ما يفعل. لا تعبد ربك عبادة التجار. العبيد الخوف، التجار يريدون الأرباح. فلو أريدك أن تعبد ربك لا عبادة العبيد فتخاف من العذاب أكثر، ولا عبادة التجار فتذهب إلى الأرباح أكثر. أعبد ربك عبادة الأخيار، فلا تجار ولا عبيد. أمال نحن من عبادة إيه؟ الأخيار. كيف نعبده عبادة الأخيار؟ الشيخ يتكلم. كل ده الشيخ يتكلم فيه. لأن محبته متعلقة بالله من جهة أن جلاله وكماله سببها، وهي متعلقة بالذات والصفات. وأما المحبة الأخرى فسببها الإنعام والإفضال. كم صفحة فاضل؟ شاء الله المرة الجاية. إحنا ادينا لهم إجازة في الصوم. في الصوم والحج. أخذ الإجازات. ونسي. لكن المرة الجاية نحن سنتكلم شوية في الصلاة أكثر. واليوم. وأما المحبة الأخرى فسببها الإنعام والإفضال، وهما خلق من خلق الله تعالى، وملاحظتها شغل بغير الله تعالى. فالمحب للجلال والكمال مشغول بالله من وجهين، والمحب للإنعام والإفضال مشغول بالله من وجه، وبالإنعام والإفضال من وجه آخر. كما قلت لك، لا تعبد الله على إيه؟ على حرف. كيف أعبد الله؟ تعبد الله كأنك ترى، ولا تعبده عبادة إيه مولانا؟ عبادة التجار، ولا عبادة العبيد. أعبده عبادة من؟ الأخلاق. وقالوا حال الهيبة والتعظيم أفضل من حال الخوف والرجاء وأكبر. الهيبة نوع من أنواع الخوف، لكن الخوف باحترام. هو يفعل هيبة لشيخه لا يخاف منه كأنه مرعوب، الشيخ يقتله، لا لا، لكن في احترام. لك تستطيع أن تفعل هذا؟ أنا لا أستطيع. ليه لا تستطيع؟ لأنني لو أفعل هذا يعني الشيخ يغضب، فما بالك أنك لا تفعل هذا حتى الله لا يغضب. لأن الهيبة والتعظيم ثناء أعز من ملاحظة الذات والصفات والتعلقاتهما، والخوف والرجاء تعلق بما يصدر عن الذات والصفات. طيب. إيه الخوف وإيه الرجاء؟ الخوف من النار، الرجاء في الجنة. خوف خوف خوف خوف، الإنسان يصاب باكتئاب ومشاكل. رجاء رجاء رجاء رجاء قد يكون من المفرطين. حال المؤمن بين الخوف وبين الرجاء، إلا أنه للخوف أقرب. حال المؤمن بين الخوف والإيه؟ والرجاء، لكنه يا مولانا للخوف أقرب. الإنسان عندما يخاف من العذاب يعمل جيدا، الإنسان لا يعمل إلا تحت ضغط، تحت عمل، تحت مشقة. وذلك شغل بغير الله تعالى، فالهائب المعظم مشغول بالله من وجهين. وأما معنى الدعاء بين السجدتين، معنى قوله ربي اغفر لي، بدأ بريعة رافي. شوف ربي اغفر لي تقولها بين السجدة الأولى وبين السجدة الثانية، اعتراف بالذنب. إذن أنت لست مكابر، لأن من يكابر هذا المكابر مولانا، لماذا الله لا يغفر له؟ لأنه يجاهر بالمعصية. مجاهرته بالمعصية تؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا، منها أنها حاجز له عن التوبة. فإذا حجزته عن التوبة، لا، الأمر في صعوبة. الأمر فيها في صعوبة. لذلك يا أهل الله، عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، من قال رب اغفر لي، يا سلام، اعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير وطلب للمسامحة. من هنا بعدما سجدت السجدة الأولى ثم ترفع لتسجد السجدة الثانية، أنت تدعو ربك يا رب اغفر لي. فهذه الرأس التي تكبرت هي أنا أقوم بها بذلها إليك، فكانت فوق صارت تحت، وكلما سجد الإنسان كلما تقرب إلى ربه. كل يوم بدأ بالاعتراف بعز الربوبية. إيه الربوبية؟ أن تعترف أنه رب، والرب هو المسؤول. وأضافها إلى نفسه بإقرار بذل العبودية. رب اغفر لي، فأنت رب وأنا إيه؟ أنا المذلول. لي اغفر لي، فأنت الكبير وأنا الحقير. وقوله اغفر لي أي أستر ذنوبي وغطي عيوبي. كلنا مملوئين بالذنوب وكلنا مملوئون بالعيوب، لكن كله يمشي مستر. من يعرف الشيخ يرتكب ذنوب ولا سيئات؟ لا أحد يعرف، الله ستره، لكن كان في الماضي الله يفضح. فإذا ارتكب واحد من بني إسرائيل فعل فيكتب على قبر على فلان ارتكب الزنا، أمس فلان يسرق، فلان فلان فلان. أما اليوم كلنا نجلس وهو كلنا مسطورون وكلنا نحسن الظن بالغير، إذا ما فيش أي مشكلة. من يعرف هذا فعل ماذا وهذا فعل ماذا وهذا فعل ماذا؟ لا أحد. يوم القيامة يا رب لقد فعلت ذنب كذا وكذا وكذا، الله يقول كلمة جميلة أوي، سترت عبدي إلا أن عبدي فضح من نفسه. عبدي فضح من نفسه. قول يا ابني. وأصل الغفر الستر ومنه المغفر. المغفر اللي هو الغطاء، المغفر اللي هو ايه؟ الغطاء. ربي اغفر لي يعني في غطاء. ومنه المغفر لستره الرأس. كان مغفر الرسول يلبسه صلى الله عليه وسلم كده عشان يقي يقي ايه؟ ها؟ يقي الزيت اللي الرسول كان يضعه من العمامة. فعلشان لما الرسول يلبس هذا لو في زيت يجي في المغفر لا يأتي فين؟ في العمامة. ومن شدة الزيت وكسرته كان يأتي في العمامة عادي، مفيش مشكلة. وقوله وارحمني أي عاملني معاملة الراحم المرحوم. وآثر الرحمة جلب النفع ودفع الضر. هذا معنى الرحمة، الرحمة هي جلب إيه وترك إيه؟ ودفع الضر. ودفع الضرر. علشان كده كان مولانا العز بن عبد السلام بيقول كلام في غاية الخطورة، يقول أن الفقه يعود إلى كم؟ لا، الفقه أصلا أربع قواعد، حد فاكرهم؟ الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب، الضرر يزال، العادة محكمة، هذه أربعة فقط. ثم زادوا خامسة، دفع المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب مين؟ فصارت خمس قواعد قائم عليها المذهب الشافعي. ثم جاء العز بن عبد السلام قال لا، يعود المذهب الشافعي إلى شق قاعدة، درء المفاسد. تحفظون الخمس قواعد ولا تنسون؟ لا اكتب أهم حاجة في الدرس النهاردة. نعم. واحد، الأمور بمقاصد، اكتب يا ابني مفيش هزار. الأمور بمقاصدها. كم دي يا فكري؟ كم دي يا فكري؟ الأمور بمقاصدها. اثنين، المشقة تجلب التيسير. ثلاثة، الضرر يزال. أربعة، العادة محكمة. محكمة مش مشكلة. ها كده الأربعة، من قال بالأربعة دي؟ قالها القاضي حسين 360 هجرية. القاضي حسين عندما بلغوا أن القاضي الهروي الحنفي لخص المذهب الحنفي في القواعد إلى سبعة، ها إلى إلى إلى سبع عشرة قاعدة. سبعة، ها سبعة عشرة قاعدة، 17. فدخل أحد السادة واختبأ في سجاد المسجد، لأن مولانا كان يرى بقلبه لا بعينه، ويغلق الباب بعد صلاة العشاء ثم يقولها حتى لا ينسى. فالشيخ يسمع قاعدة الأولى اثنين ثلاثة، ثم من التراب السجادة هو أخذته سلعة هتش كده. فتنبه الشيخ فضربه ضربا شديدا وأخرجه من المسجد، وصار من بعدها لا يقرأها في المسجد. لماذا لا يريد أن يقولها للناس؟ أنا لا أعلم. لكن عندما بلغ القاضي حسين ذلك قال أنا أرد المذهب إلى أربع قواعد. أربع إيه؟ وقالها للدنيا كاملة، وبنى عليها مولانا السيوط الأشباه والنظائر، أعظم كتاب في القواعد إلى الآن. إلى الآن. ثم حفظت هذه القواعد الأربعة، وزاد بعضهم قاعدة خامسة، وبعضهم عمليها جعلها إلى نصف قاعدة. فإن القواعد إلى درء المفاسد، فدرء المفاسد في حقيقته كالمؤلمين للمصارف. ثم جاء مولانا السيوطي ويشرح، ثم بتفريعات، ثم قال أنها على سبيل الإجمال لكنها تزيد عن 200 قاعدة، وعلى الاختصار 40 قاعدة متفق عليها و20 قاعدة مختلف فيها، مختلف فيها. أدي القواعد التي تسير عليها ويفهمها الناس. يعني الخامسة درء المفاسد. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، دي قاعدة واحدة. درء يعني بعد، درء المفاسد مقدم على جلب الايه؟ المصالح. قول يا ابني. واجبرني الجبر هو الإصلاح، ومنه جبرت العظمى والفقير. الكبيرة. الجبر الكبيرة في كسر، ثم نلف كده اسمها كبيرة. فهذه الصلاة عندما نقول أستغفر الله نجبر ما حدث فيها من زلل ومن خطأ. السلام عليكم، السلام عليكم، أستغفر الله، الأذكار، آية الكرسي. ومن هنا يقولون ختام الصلاة من تمام الصلاة. معنى من تمام الصلاة يعني ماذا؟ يعني إذا قمت بختام الصلاة تأخذ ثواب. فإذا كان الصلاة فيها نقص الله يغفر ويرحم. أي أصلحتهما وارفعني المراد بهذه الرفعة رفعة معنوية بالمعارف والطاعات. يعني هو يمشي في الشارع الله يرفعه ويطلع فوق 10 متر. لا، هنا ليست رفعة مكان وإنما رفعة مكانة ومقام. اللهم ارفعني على الدرجات، على الدرجات. يعني هو يمشي في الشارع فجأة يرتفع هكذا؟ لا مولانا، هنا معنى الكلام ها رفعتها مقام. في فرق بين المكان والمقام. المكان هنا في الأرض، لكن المقام الله يرفع مقاماته. وارزقني الرزق كل ما أعطيه الإنسان مما ينتفع به وأهدي. فقد جمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة، فينبغي أن تلاحظ هذه المعاني وتوجه طلب إليها به. وأما التشهد فقد اختلفوا في قوله. لا، خلينا عند التشهد. هل في سؤال؟ قبل كم صفحة؟ صفحتين. خلينا عند التشهد نشرحه المرة الجاية، عشان أنا فكرني بس المرة الجاية أنا أتكلم عن الأبعاد، وأتكلم عن منها عن الهيئات، وأتكلم عن مبطلات الصلاة. المرة الجاية نكملها ونكمل الفقه عشان يبقى قوي شوية. هاي شباب، في سؤال؟ أهل الله، في سؤال؟ نعم. القاضي حسين. نعم. التي تدل على وحدانية الله. كل العلوم تصلك إلى القرآن، والقرآن عايز يوصلك إلى أن الله واحد. أبدا، كانوا عارفين من غير معرف، كانوا يفرقون بين الباء ويفرقون، وزاد بعضهم يفرقون بين الباء والنون، لكن لا يكتبونها خطا، لكن يعرفونها نطقا. نعم. الأبعاد يعني. الأبعاد هي، لو سمحت لو سمحت لو سمحت، الشيخ لم يمشي، الشيخ لم يمشي. الأبعاد يعني الأجزاء التي تشبه الأركان في الصلاة. فعلتها خدت الثواب، لم تفعلها بتسقط سجدتين سهم، وسجدتين سهم وسنة. المرة الجاية بعد العصر مباشرة هنبدأ، عشان هنطول شوية إذا كان في إجازة. نعم، في سؤال؟ اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الله. أهل الله، عاوزين ستة؟ ممن يريدون أن يدخلوا الجنة ينظفوا هذا المكان. ستة، تنظيف هذا المكان بياخد وقت يا تيتو، يعني وقت قليل إن شاء الله. وهذا المكان هو ليس ملك للشيخ يوسف، هذا المكان ملك لكم أنتم. فمن ينظف لا ينظف للشيخ يوسف، وإنما ينظف لنفسه. في دي وجدناها في الأزهر الشريف اليوم بتاعت مين؟ مين كان حاضر معانا درس التفسير من الرجال؟ يا أهل الله، فكري شنها كما هي يوم الخميس الجاي ننادى على صاحبها. يا شباب، تنظيف هذا المكان وهو مسجد، هذا التنظيف لكم أنتم، فأنتم تملكون هذا المكان، لا يملكه أحد غيركم. وجدنا المكان نظيف نتركه نظيف. عاوزين ستة، من يرفع إيده؟ عاوزين ستة؟ ها؟ مش عاوزين. أدي واحد. ها؟ اسمك إيه؟ سيد حافظ الشاطر. مين تاني؟ اثنين؟ مفيش؟ ثلاثة. اسمك إيه؟ حاضر، هنبع الموضوع بس خلص، ده مهم بالنسبة لي. ها؟ ها؟ عبد الوارث. اثنين. سيد ترتو. ثلاثة، حافظ وعبد الوارث وترتو. عايزين خمسة، أربعة خمسة. ها؟ أربعة خمسة. مين؟ أيها البخلاء الجبناء. مفيش أربعة ولا مكسوفين؟ لا أحد يريد أن ينظف؟ خلاص أنا قاعد. أنت تريد؟ اسمك إيه؟ فيزان. فوزان ولا فيزان؟ فيزان. ها؟ ناقص اثنين. عايزين اثنين يا مسلمين. اسمك إيه؟ عزيز. والله أسماء كويسة. شباب، من كان منكم متزوج، رجاء من الرجال والنساء، أيتها النساء المتزوجات، أيها الرجال المتزوجون، تكتبوا اسمكم عند الشيخ عمرو فوق، لأن كل من متزوج الشيخ عمرو إن شاء الله سيعطي شقة تمليك مجانا. شقة تمليك مجانا. كل مرة أنا لا أمزح، أنا مش عارف هو يعطيه شقة، قد يعطيه فيلا، الله أعلم. لكن هو سيعطيه شيء، لكن إن شاء الله رجاء كل من كان منكم من الحضور متزوج يكتب اسمه فوق عند السيد عمرو، وكذلك النساء. خلاص، كل من كان متزوج، ومن لا تعجبه زوجته ويريد أن يغير ممكن يكتب. أنت تريد أن تغير وفلان يريد أن يغير، ما فيش مشكلة خالص. هذا يغير هنا وهنا، والشيخ يسري يدفع نفقات الطلاق للأول ونفقات الزواج للثاني. أما الوليمة الشيخ حسن الدح يفعلها. يلا.